السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بالأمس قد دخلنا بحضراتكم مدارس التابعين، وقلت لكم نحن في حاجة في هذا الشهر الكريم وفي غيره والله إلى أن نستبدل الخبيث بالطيب، فعندنا إعلام فاسد، وعندنا أناس تافهون درجوا على أن يدرسوا سير الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والهجاصين والهجاصات، ويحفظوا عنهم الكثير، وأن لنا أن نتعرف على خير القرون التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فجيل الصحابة وجيل التابعين وتابع التابعين، هذه الأجيال مدارس كما قلت، علمتنا كثير، واستطعنا أن نستفيد من هؤلاء وأن نتعلم الكثير وأن نأخذ منهم القدوة الحسنة التي يفتقدها كثير من أبنائنا وكثير من بناتنا في هذا العصر وفي هذا الوقت وفي هذا البلد وفي غيره. من أجل هذا حرصنا في خطب الجمعة أن ندخل مدارس الصحابة، وقلنا في هذا الشهر إن شاء الله تعالى سندخل مدارس التابعين، وتلك بحق مدارس، يعني ينبغي أن نسميها بهذا. في بعض البرامج يجيبوا رقصة ويقولوا عنها مدرسة في الرقص، وبعدين يجيبوا هجاص يقولوا ده أستاذ ومدرسة في الفن، ده تراث. هذا كلام في منتهى الخطورة، وله تأثير خطير على شبابنا وعلى بناتنا. المدارس الحقيقية، المدارس التي تستطيع أن تأخذ منها الدين، وتأخذ منها الخلق، وتأخذ منها السلوك القويم، ولا تجد ذلك إلا عند هذه القرون الطيبة التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. بالأمس كنا مع أول مدرسة، وهي مدرسة بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني، ذلك التابعي الذي أثنى عليه أهل العلم كثيرا، وقد تعرفنا عليه في محاضرة الأمس، ووقفنا عند نقطة هامة، وقلنا هذا الرجل قد حمل فقها وحمل علما، وقد رشح للقضاء ولكنه أبى وفر من القضاء خشية أن يظلم أحدا من الناس فيقف بين يدي الله يوم القيامة بهذه الظلومة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم ظلم الناس وظلم النفس. آمين يا رب العالمين. قلت لكم من فقه أنه جلس في يوم من الأيام يحدث الناس ويخبر أن الرجل في بني إسرائيل كان إذا بلغ مبلغا ظللته غمامة وهو يسير. أكرر، الرجل في بني إسرائيل كان إذا بلغ مبلغا، يعني بلغ سن البلوغ خلاص كبر، فتظلله غمامة وهو يسير. قلت السامعون له مع ثقتهم في علمه ومع احترامهم لفقهه، إلا أن الإنسان ينبغي أيضا أن يحترم نفسه، وهذه حقيقة ينبغي أن تعلمها، وأنت تتعلم ينبغي أن تحترم نفسك وأن تحترم عقلك، بمعنى أن أي شيء تسمعه لا بد للمتحدث أن يدلل لك عليه وإلا فلا تقبل، أن يدلل لك عليه وإلا فلا تقبل. وإذا كان في رأسك شبهة تضول ينبغي أن تتحدث بهذه الشبهة. أقول هذا حدث حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لما جاء في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه وقال لا عدوى، ما فيش حاجة اسمها عدوى، ما تقعدش مع واحد مريض مثلا بالأنفلونزا وبعدين تقوم انت الآخر فتصاب بالأنفلونزا تقول عداني عداني، هذا مرفوض إسلاميا. النبي يقول لا عدوى، مفيش حاجة اسمها عدوى. خلاص، الإنسان لابد أن عقله بيعمل ولابد أن يسأل، وإذا طرأت عليه شبهة ينبغي أن يسأل عنه. فيقوم واحد موجود يقول له يا رسول الله أرأيت لو عندي جمال جرب، جرب عندها جرب، ثم دخل بينها آخر ألا يصاب بالجرب؟ مش هيجي له جرب؟ يبقى في الله عدوى بقى. وذلك قل لك في جمال عندها جرب ما تحطش معها السليمة، مش كده ولا صح؟ الواقع المشاهد كده، حطيت معها السليمة فجأة بتلاقي هو الآخر قاله ها جرب، يبقى في الله عدوى، يبقى في الله عدوى، يبقى هذه شبهة قامت في رأس الرجل. يبقى أنا اللي يأتي في رأسي وفي ذهني ها، ولابد أن يكون عقلي عامل يعني، ولا قاعد بسمع، عقلي بيتلقى، عقلي بيتلقى صحيح ما يأتينا عن الله ورسوله، خلاص سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لكن بخلاف هذا لابد للإنسان عقله يشتغل، ولو طرأت عليك شبهة، شبهة لابد أن تسأل عنها وأن تسأل فيه، لابد وأن تسأل عنها وتسأل فيه. خلاص، لما جاء جبريل إلى مريم وقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي، ها عدتها كده ولا قالت إيه؟ أنا يكون لي إيه؟ ها غلام، مش كده؟ ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، هي كده المخ بيشتغل. لا، نسأل في حاجة في دماغي أقولها أطلعها. الذين يجلسون بين هذا البكر بن عبد الله المزني، مش قاعدين الناس لغي عقولها، ولا بركز على المسألة دي لأن احنا في وقت الناس لغت عقولها، الناس فعلا لغت عقولها، يعني تلاقي الناس قاعدة أمام شاشات التلفاز تستمع إلى شوية تافهين في الفضائيات قاعدين يقولوا أي كلام، والناس قاعدة بتسمع وتستقبل هذا الكلام وتصدقه، وتصدقه خلاص ويعدي، والناس تبقى مبسوطة بيه أوي في المساجد، ويطلع بعضهم على المنابر يتكلم في خطبة الجمعة ويحكي حكايات غريبة الشكل، غريبة الشكل، يتحدث فيها بلسان الله سبحانه وتعالى، ويتحدث فيها بلسان أنبياء الله سبحانه وتعالى، ويقول قصص غريب، والناس قاعدة وبتحدي الكلام ده، لا السند فين ولا موجود فين ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ولذلك عقول الناس هبطت، هبطت، ودي حقيقة، عقول الناس هبطت، والناس ما عادت بتفكر ولا تعمل العقل، مش عايز يشغل عقله انه. فلذلك اقول الذين جلسوا واستمعوا الى كلام بكر بن عبد الله المزني، مع احترامهم له ومع احترامهم لعلمه ومع ثقتهم فيه، الكلام رقم واحد، الكلام ده بيحتاج لايه؟ ها لدليل ان الرجل اذا بلغ مبلغ من بني اسرائيل اظلته غمامه. طب انت كنت مع بني اسرائيل؟ كان معاهم؟ مش معاهم، مش معاهم، خلاص يبقى لازم يقول اين دليل هذا الكلام، يجيب لنا الدليل عليه. فطلبوه اولا بالدليل، خلاص اين الدليل؟ فقال تجد ذلك في قوله تعالى وظللنا عليهم ليه الغمامة. يبقى ده موجود في القرآن ولا مش موجود؟ يبقى موجود في القرآن، ان ربنا اخبر من نعمه على بني اسرائيل انه اظلهم بالليل بالغمام، مش كده؟ ولذلك وظللنا عليكم الغمامة وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والإيه والسلو. يبقى وظللنا عليكم الغمامة، دي آية في القرآن هي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وهو يعدد نعمه على بني إسرائيل يخبر أنه أظلهم بالغمام، هذا هو الدليل. هذا الدليل ترتبت عليه شبهة، الله يبقى بني إسرائيل بقى أكرم على الله، مش كده؟ من أنبياء الله، وأكرم على الله من هذه الأم. وده سؤال بيطرح في كثير من الأحيان، يقول لك يا أخي لما تنظر إلى بني إسرائيل تجد إنها أمة حباها الله سبحانه وتعالى بكثير من النعم، مش كده؟ كان نعم ربنا عليهم كثيرة جدا، ولذلك أتجد في سورة البقرة وفي غير سورة البقرة نبي الله موسى أخذ يعدد عليهم نعم الله. خلاص كثير قوي، جعلكم ملوكا وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، اسمع اللي جاي، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. صح صح، تقول إذن هي أمة مفضلة بقى، إذن هي أمة مفضلة بقى، تجد في المقابل إنها أمة ملعونة ومستذلة، مش كده؟ وربنا غضبان عليها. طب منين بيديهم النعم دي ومنين غضبان؟ واحد يقعد يسأل السؤال ده كده، مش كده؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. صوت المئة، خلاص شوف، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من الايه من العالمين. تقعد تسأل نفسك قبل ايه ده ما يستهلوش غير ها، وكمل انت بقى، كل واحد يكمل زي ما هو عايز. قل سبحان الله، هذه الشبهة قامت في رؤوس الجالسين. الله، ده النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، خلاص يعني زي ما قلنا احتاج إلى من يظلله، ما جاتش غمامة بظل، احتاج إلى من يظلله. في رمي الجمار ظل له بلال بثوبه، في الحديبية واخبرك، وفي بيعة الرضوان خلاص ظل له بعض الصحابة بأشجار الشجرة يبايعونك عند الشجرة، فعند الشجرة والشجرة يظللوه ببعض أغصانها كده. فسبحان الله، ليه وشمعنا ده ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقصة بحيرة الراهب كان وشفوا النبي غمامه، ويا قصة فيها كلام على فكرة، والكلام في ضعفها وعدم صحتها كثير، مش تبقى فاهم يعني. خلاص يقول لك حتى هذا لم يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوا هذا الكلام لبكر بن عبد الله المزني، فبيقولوا له الكلام ده، يعني انت بتقول ان ده كلام حصل لبني اسرائيل، طب ما حصلش مع دول ليه؟ خلاص، فشوف قلب باللفظ كده، قلب الحرف كده، قال هذه الأمة خير الأمم وأثبتها إيمانا، اسمع، فلا يحتاجون إلى دليل ولا برهان. نقول بقى نمسك الحتة دي كويس أوي، كل اللي ساقه ربنا لبني إسرائيل عشان يقول لهم يا بهائم افهموا أنا الله، انت محتاج لده بس كده، انت لا محتاج لغمامة تظللك عشان تقول فضل الله علي ها، وان في اله، مش محتاج لده. ولذلك دايما كثرة الادلة وكثرة الخوارق اللي تساق الى الناس ده دليل على ايه؟ ده دليل على ايه؟ على كثرة تكذيبهم وعلى قلة ايمانهم وعلى احتياجهم الى مزيد من الادلة. ولذلك ما فيش نبي ربنا يجيب له ادلة، لما يجري على يديه الأدلة. وفرق بين الاثنين، تعبيري واضح؟ ليه؟ خلاص عارف الله، لكن يجري على يديه الايه؟ الأدلة. أو الله يجري على يديه الأدلة. يعني سيدنا رسول الله لما جاله جبريل ما قالوش هات لي دليل على إنك جبريل، وهات لي دليل على إنك نوع مبعوث من عند الله، ودليل على أن الله هو اللي اختارني، ودليل ما لا لا لا لا لا خلاص لا لا لا لا خلاص القضية محسومة، القضية محسومة. وجبريل لما جاء لمريم إنما أنا رسول ربك، ما قالتلوش أين ها؟ أين الدليل والبرهان؟ الناس اللي إيمانها ثابت وعقيدتها رسخة خلاص، حتى لما بتاخد على دماغها بتقول ها يا رب، لكن في ناس محتاجة يقعد تطبطب عليها ودايما بالنعم كده علشان تقول يا رب، تفتكر مين الأحسن؟ ولذلك كثرة نعم الله وكثرة الآيات التي جاءت في بني إسرائيل ليست دليل على رضا الله وعلى حب الله لهم، كما يفعل هذا بعض الذين أصيبوا بخرق في العقل واعتقدوا هذا. لا، ده ليس دليل على مزيد من حب الله لهم، وإنما دليل على ضعف إيمانهم، وأنهم كانوا يحتاجون إلى كثير مما يثبت لهم الإيمان. ربنا ينزلهم من وسلش واللي بعته أنا الله، ما تروحوش بحتة تانية. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يظل عليهم الغمام عشان يقولوا الله، وما يروحوش في حتة تانية، وبعرفين ده من آيات الله. ومع ذلك كلاب ولاد كلب، ده من الاخر كده. اه والله انت ولا في حاجه بتنفع ولا في حاجه بتنفع يا راجل. زي ما قلت تتبعهم كده في القران الكريم، تتبعهم كده في القران الكريم، طبعا الا من رحم الله ربي من الانبياء والصالحين، لكن باستثناء هذا امه فاشله، امه فاشله. ولذلك سيدنا موسى في وسط بني اسرائيل كلهم يقول رب اغفر لي وايه ولاخي. طب والباقيين، والباقيين اقول بلغه العصر كده اردم خلاص، شوف هو وخلص والباقي خلاص خلاص خلاص. ليه؟ امه ضايعه، امه فاشله، امه فاشله، ما تجد فيها الا احد، ناس تعد على اصابع اليد. يا راجل ده يعدي بيهم، ها يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. شوف خلاص بيكلم مين؟ كل بني اسرائيل. اسمع بقى، ها إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاص ده كلام مين؟ هنشوف قد ايه والقرآن هيستثني قد ايه، مش عارف يا. وبعدين ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ده كلام مين؟ طب نبص الأمة بحالها كده طلع فيهم كم واحد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. السبت فيهم كم والباقي ها ماشي اردم زي ما انا قلت كده خلاص. ادي الباقي، ادي الباقي. فكانت أمة تعبانة، تعبانة، ولذلك كانت محتاجة دايما لخوارق ودلائل علشان دايما إيمانها يثبت ويقول يا رب. لكن كما قلت زي سيدنا موسى يمر بهم ويرى بعيونهم آية من آيات الله فرعون بيغرق، وبعدين يضرب لهم طريق في البحر يابسة يابسة، طب العصاية كده الماء يجمد لهم ويمشوا عليه. طب أنت عايز حاجة أكتر من كده؟ وشوف بعينك حاجة زي كده؟ تقول يا سلام، ده الناس دي هتعدي كلها بتقول لا إله إلا الله. ده أول ما عدوا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا أولاد الكلب ده يعني طب أنتوا تفهموا إزاي؟ بيفهموا إزاي صحيح؟ يعني بتفهموا إزاي؟ طب تفهموا إزاي؟ تفهموا إزاي؟ يروح يقولوا له عايزين منهج وكتاب وتوراة، يروح يجيب المنهج والكتاب والتوراة يرجع ليهم بيعبدوا العجل. بالك خلاص. وبعدين يرجعوا بقى يقولوا يستغفروا ويتوبوا وبتاع ومش عارف ايه ومش هنعمل كده تاني. طيب فين بقى التوراة؟ يقول لهم التوراة اهي. واستنى بس استنى، اه لا ده عاجبنا، اه لا ده مش عاجبنا، لا لا لا مش عاجبنا، لا وقاعدين يناقوا. يا تجي لهم خارقة من خارق العادات، لقوا جبل بيطلع لفوق كده، جبل اتنزع من مكانه وطلع لفوق كده. هتاخدوا التوراة كلها ولا يدك على دماغ اللي خلفوكم كده على طول؟ هي كده، هي كده، هم عايزين كده، هم عايزين. ولذلك انا قلت لك دي امة لا تأتي الا بالردع، اللي قاعدين يطبطبوا وخبالك انت ومفاوضات يقابلوني، ولا بعد مليون سنة والله، ولا بحلف بالله ولا بعد مليون سنة. ولذلك انت ما تجد ان القرآن الكريم اخبر ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لا لا لا بالردع، يديهم نعمة ما يصونوش على طول، يديهم نعمة يصونوش رافع كده على طول. فعايزين ياخدوا التوراة دي مش نقعد نعمل معاه فوضات وبتاع. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة ولا ولا عارف وقتها يقولوا بس اه سمعنا وأطعنا ناخد. هي أمة ما تجيش كده كده، لكن أمة عايزة كثير من الآه من النعم. فشوف رد بكر بن عبد الله الحاضر السريع اللي قاعد يقول له الله يعني دول غمام وبتاع، طب ليه ما بيحصلش ده معانا وانت تعبان زيهم؟ انت محتاج تصبح الصبح تلاقي غمامه ماشيه فوق راسك عشان تعرف ربك؟ انت محتاج لي ده؟ والله لو الشمس هيحت دماغي بقول يا رب وبقول لا اله الا الله برضه، وبقول لا اله الا الله برضه، انا مش محتاج لده. فشوف رد بكر، شوف سريع مباشر ازاي، ان احنا امه اثبت الامم ايه؟ ها ايمانا، ما احناش محتاجين للكلام ده. هم كانوا ايه؟ كانوا محتاجين، لدرجه ان وصل بيهم الامر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. نشوفه بعيننا كده، نشوفه بعيننا كده. لكن شوف قد ايه، شوف قد ايه رد اهل العلم، رد بيبقى ها بيبقى حاضر ازاي؟ بيبقى حاضر ازاي؟ فردود حاضرة ناس. ذلك لو قلت لكم زمان اهل العلم دول يا اخي سبحان الله، يجلس احدهم، مش هقول طبعا اسمه الان، يجلس احدهم وروح واحد ساله كده سؤال سريع، قل له القران يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فيش راجل في جوفه ها قلبين؟ يقول له فاين ذهب النساء؟ يعني ليه القران قال ان ربنا ما جعلش الراجل لراجل قلبين في جوفه، ما قالش ليه ولا امراه؟ مش معنى الراجل بس اللي ملوش قلبين في في في في في جوفه، يعني في جوفه. يعني بعض اهل العلم كان يرد يقول لك طيب يذكر الرجال ويدخل النساء ها ضمن، لكن صاحبنا ده عقل حاضر راح حته تانية خالص، قال له يا هذا ان الرجل لا يحمل واما المراه فتحمل، فيجتمع في جوفها قلبها وقلب ابنها. وبعدين ده مش ممكن قلبها وقلب ابنها وبس، مش ممكن يبقى واحد، لا ده ممكن يبقى ايه ستة يا راجل، كم قلب بيدق جوه؟ ما شاء الله سبع قلوب، طني طني مزيكا كترين، خلاص سبع قلوب. شوف ردود حاضرة دي، ناس عقلها وذهنها حاضر. ولذلك يعجبني جدا رجل العلم اللي يبقى ذهنه ايه ها مش بالأوانطة، ما هو في ناس ذهنها حاضر فبرك يفبرك لك كده، لا دي ناس ذهنها حاضر بالعلم. فشوف بكر بن عبد الله المزني رجل عقل حاضر، السئل الناس اعتقدت ان دي تكرمة وكرامة لبني اسرائيل، ده مش كرامة، ده كانوا قوم لئام ما يؤمنوش الا بكده، لازم في ايات ولازم في حاجات ظاهرة ومادية تبقى معاهم دايما عشان ايمانهم ايه ايمانهم يثبت، بيتلصموا بيتلصموا. احنا امة مش محتاجة انها تتلصم، احنا امة كان الواحد فيها بتحط الحجر على قلبه ويتفرم وهو بيقول احد احد، مش كده ولا ايه؟ احد احد، هي دي هو ده الامام بقى الحق، هو مش غمامة تيجي في امة تربة، كانت الغمامة تيجي تيجي تيجي تيجي لبلاد تيجي لبلاد، بس ايه بقى اسرائيل كلهم في بلاد ولا حاجة ولا حاجة، ده راجل عنده عقيدة راسخة، دي ناس تعبانة بتتلصق بتتلصق، فدي مش مالنا. ما تقعدش تقولي وش معنى احنا وليه وعشان ايه، لا لا لا لا لا لا, لا. إذا الرد هنا شوف واضح، شوف كالرد واضح وسريع وبين وبين. خلاص تعالى بقى بكر بن عبد الله المزني، هاخد منه أدب نتعلمه. مرض مرض مرض، وأنا بقول مهما كان الرجل عابد ومهما كان الرجل زاهد ومهما كان الرجل له علم ومهما كان عنده من الطيبة وكذا، لكن في الحق لازم يكون ها واضح وصريح، الحق ما فيهوش مجملات. فمرض، فدخل عليه بعضهم يعوده، احبابه كتير صالحين يعودوه، خلاص فجلس فجلس، فلما جلسوا قال لهم ان المريض يعاد وان الصحيح يزار. وصلت لك ولا لسه؟ لا لسه شويه. وصلت وصلت؟ لا ده مش هو ده زار، ده يعاد عياده المريض دي، وانت ايه وانت واقف كده وانت واقف كده وانت واقف كده، خلاص طلع يخبط عليك تبقى مريض، يقول لك انا جاي بس اطمن عامل ايه، ويروح داخل قاعد. يا عمي طب ما انت عارف ان انا مريض، فالمريض يعاد خش كده خلاص. فشوف اول ما قعده ما اتكسفش، دي ما فيهاش كسوف بقى، ليه؟ لانه معلم، فلازم يعلمهم فلازم يعلمهم. فبيقول لهم ان المريض يعاد وان الصحيحه ايه يزار. وعادكم ده بقت ايه؟ بقت زياره بقى حبيبي، وده تعملها مع واحد صحيح مش معايا انا، خلاص كده على طول كده على طول. في ناس تزعل من ده، لكن هو ده اللي لازم يكون، هو ده اللي لازم يكون. ولذلك قال ولا بريك جاءني احدهم خلاص ودخل عندي وراح برضه واحد، انا مش هطول. طيب كل عشر دقايق يقول لك كل عشر دقايق يقول انا مش هطول، تفتكر قعدك ايه؟ ما ابوه كل عشر دقايق يقول انا مش هطول مش هطول مش هطول، انا ما زهقت مش هطول. وبعدين جايب معاه ابنه، حاجه ربنا ما يوريك بقى. وفي ناس كده تبقى ما يقولش حتى، بس يبص بقى يضحك كده، ويوم يعني ما تقول عليه وحش الفلا، بس يا ولد بس خلاص كده مليان كده على طول، تاخد ابنك وامشي خلاص، اللي يزعل طاق مش هيجي ما تجيش كده. مش عايز جديد، انتش فاهم الاداب الاسلاميه خلاص، ومنتش عايز تتعلمها خلاص. النبي لما جاءه واحد وطرق الباب وسال قال من؟ فاللي بره قال انا. طبعا ده ضرب من ضروب الجهل اللي واقع فيه عامه المسلمين الان، وراح مخبط الباب تسال مين؟ من دي استفهام للاستعلام. استعلام يعني انت عايز ايه؟ عايز تعرف مين اللي بره؟ قال لك انا. عرفت انت بقى حاجه؟ انا عرفت حاجه؟ ايه انا دي؟ ايه انا دي؟ خلاص ايه انا دي؟ ايه انا؟ فالاصل كده، ولذلك انا بعملها كده في بيتي وتليفوني، اللي بيقول انا ما بردش عليه خلاص. نفس القضيه عندي في التليفون، ارفع سماعه التليفون يقول لك الو السلام عليكم ويسكت. طب ما تقول انت مين؟ السلام عليكم انا فلان. ما قالش السلام عليكم انا فلان دي بروح قفل في وشه. ولسه واحد بعت لي رساله يقول لي يعني يا اما ترد يا اما ما تقفلش في وشه، ما تتعلم ادب الاسلام ابقى ارد عليك كده على طول. ولا اعبق بالكلام ده خلاص. يزعل ايطاء يقول لي والله ما انا حاضر ما تحضرش، والله ما انا عايز اعرف ما تعرفش، والله ما انا جاي ما تجيش. وهتكون فاكر ان انا بيهمني الكلام، ما يهمنيش يعني، ما بتفرقش معايا. لقيت مليون ما بتفرقش، لقيت خمسه ما بتفرقش. انا عايز رجال يتعلموا ويبقوا صح، غير كده ما مش عايز. بحبش انا كتر، واخد بالك انت، المهيصه دي ما بحبهاش. فلازم تبقى فاهم اداب الاسلام. فعلى طول النبي اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام الرؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ده لا يتعارض مع الرأفه ولا مع الرحمه ابدا. قال لاحد الجالسين اخرج فعلمه كيف يستأذن كده على طول. تعلمه ان لما يتقال له مين ما يقولش انا. ايه انا دي؟ ولذلك النبي قال انا كانه كرهها. انانيه واول من قالها ابليس عليه لعنه الله، من خلق الله اول من قالها ابليس. قال انا خير من ايه انا، وكانك يعني غني عن التعريف. ايه انا يعني؟ ايه انا؟ فشوف الناس داخله مش فاهمه الادب، لا نعلمهم الادب. ولذلك بنخاطب في هذا الرجال والنساء، يعني مراتك تقول لك فلانه مريضه انا رايحه اعودها، طيب روح تلاقيها غابت ساعه وبعدين ترجع. كنت فين؟ يقول لك مش انا قلت لك كنت بشوف فلانه. قال شوف فلانه انت كنت كبت على لفاس الوقت ده كله. علمها لان برضه النساء كده عندهم الداء الحلو ده، ما تصدق بقى وراحت قاعده ومراحه كده خلاص يلا للصبح. العيان ده ليه احوال والمريض ده ليه احوال، سبحان الله العظيم. لابد ان تراع. فشوف في مرضه ادب يعلمه لاصحابه ان في فرق بين العياده وفي فرق بين الايه؟ الزياره. عياده وانت واقف تنفث له في الاجل وتدعو له بخير وتنصرف. الا اذا امسك فيك هو بقى، دي حاجه ثانيه بقى. هو اللي عايزك ايه؟ هو اللي عايزك تقعد خلاص، في حاجه بيحبك محتاج لك كده. النبي كلم بيت ابن حبيب مش عايزين يسيبوه وبينصرف برضه، لكن الا اذا كان هو بيريد هذا، هذه قضيه اخرى. لكن بغير هذا لا. خلاص. ايضا كان لبكر بن عبد الله المزني دعوه كان دايما مرددها واسمعها منه جلساؤه، كان يدعو الله اللهم احيني حياه الاغنياء وامتني موت الفقراء. شوف الدعوه المركبه دي، عايز ربنا يحيي حياه الايه؟ الاغنياء، يعني يكون في غنى عن غيره ولا يمد يده الى احد، بل يكون هو معطاء للناس. ودي كانت طبيعته انه كان كريما جوادا، وربنا حقق له هذه الدعوه اللي انفتح عليه، فكان على طول كل اللي معاه لغيره. وبدام كل اللي معاك لغيرك يبقى انت هتموت فقير دنيا فعلا، صح؟ ولذلك قلوا امتني موت الفقراء، لانه مش عايز يموت وعنده كنوز في البيت يستمتع بها غيره ويتحاسب عليها هو. ولذلك يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ولذلك ده اللي لازم تعرفه، إن اللي أنت بتطلعه هو ده اللي هتنتفع بيه فعلا، اللي بتتصدق بيه، واللي بتمني، واللي بتعطيه الفقير، واللي بتسد بيه حاجة مشتاق، واللي كذا كذا كذا هو ده اللي هيقعد. وكلكم حافظ حديث للشاة التي أهديت إلى أم المؤمنين عائشة فتصدقت بها وأبقت الكتف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألها ماذا عندكم؟ قال أهديت إلينا شاة فأخرجناها وما بقي إلا الذراع. قال قولي بقيت الشاة إلا الذراع. ليه؟ قال لها هتاكله. اللي هيبقى فعلا بقى واللي هيتحط لك في ميزان حسناتك هو ليه؟ هو اللي انت تطلعه. ولذلك اهل الجهنم والتعبانين في الاخرة ها هيطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعودوا الى الدنيا فاصدق واكن من الايه؟ من الصالحين. الواحد يندب وعايز يرجع عشان يحقق الصدقة، يحقق الصدقة، يشوف واحد محتاج له. ولذلك ببقى سعيد جدا في هذا الشهر، ليه؟ تحس ان الناس بتحقق ده، والناس حاسه ببعضيها، فده يعذر على الفقير، وده يصدق، وده يعمل مائدة، وده يعمل مش عارف ايه، وده يعمل ايه. الكارثة ما تلاقيش ده بعد رمضان، يعني اللي حس بالفقراء وراح عامل لهم مائدة، مش بيحصل كده؟ تلاقي كل واحد حريص عليه انه قدام العبارة بتاعته بالمائدة، ليه؟ عايز يطعم اخوانه. طب وهم اخوانك دول بعد رمضان الفقير بقى غني؟ ما هو هو الفقير. الله، تبص تلاقي عمالين في رمضان يجيب لك اموال صدقات واموال زكاة واموال مش عارف، تبص تلاقي في شهر واحد ها بقى عندك الاف مؤلف. بعد رمضان ما تسلم الجنيه على بعضيه. ايه يا عم الحاج، هي الناس دي شيء انت بس ما عندكش احساس غير في رمضان؟ يعني بعد رمضان احساس ده بيموت؟ طب ما الناس دي فقيرة قبل رمضان وبعد رمضان، والفقير موجود قبل رمضان وبعد رمضان، بتطبق عليهم قانون سأطعمك شهرا وأميتك دهرا؟ من يقول هذا؟ ده شعور لابد ان يكون بين المسلمين، ان اللي انت بتعمله للاخرين سيبك بقى من كلام يبعك شيطانة في البيت، واخد بالك؟ حظ مسند ابليس بالكامل، تقعد بقى تسمع لك مسند ابليس، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وعيالنا اولى، نرجع بغيرنا، ده مسند ابليس، ده كل دي روايات ابليس النساء حافظاها دلوقتي، خلاص؟ زي ما بقول لك كده تقعد تسمعهم على بعضهم كده، ايه انت مش نازل معاك 20 جنيه حطيتها في الجامع، يا راجل ايه العرق، اللي يعوز البيت يهرب على الجامع، يعني واحد جايب وشايل حاجات راح فين؟ راح لاخويا، عيالك اولى. دي تاني روايه في مسند ابليس، يلا في في في بند الصدقات، عيالك اولى، خلاص كده تقعد كل حاجه طخ طخ طخ طخ. يا راجل اتقي الله، فين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصص. سبحان الله، فين الكلام ده؟ فين فين فين النساء للمرأة كانت تجوع أولادها عشان تطعم ها فقير وضيف، فين ده؟ فين الكلام ده؟ ولذلك أنا قلت إحنا في فيما مضى كانت أم في الجسد الواحد، اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تداعى لها عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والإيه والحمى. فكان فيما مضى هي أمة الجسد الواحد، دلوقتي أمة الأنا، كل واحد يقول إيه؟ أنا عيالي، أنا بيتي، أنا. يا راجل طب أهو جالك رمضان، خلي رمضان بداية خير إن شاء الله، ما تخليش السنة رمضان وبس، بص دور على الفقير المسكين يا أخي، ده بينتفي عنك الإيمان إذا بت جائع، إذا بت شبعان وجارك جائع. والله لا يؤمن، يعني وشوف بقى أنت كام جار يمكن نايم عندك جعان، ها وأنت بلاش أخوك ابن أمك وأبوك، ها أنت فيه، أنت بتعمل إيه، فتبص لحاجة غريبة جدا. ويوم ما تتعطف تدور على زبالات بيتك وأوساخ بيتك عشان تطلعها، ولذلك بقى التابع اللي جاي معانا بقى ها هيعلمك حاجة وهيقول لك كلمة في الموضوع ده، خليها بس في دماغ لحد ما نوصله، خلاص. هذا يعني ما أردنا أن نقوله في ترجمة بكر بن عبد الله المزني. تعال بقى للتابع الثاني، وهو الربيع ابن خثيمة الربيع ابن خثيمة كما أنطقها، خثيمة بالثاء مش بالسين، الربيع ابن خثيمة. الربيع ابن خثيمة هذا يعني أدرك زمن النبي ولم يره، ولذلك يعد من كبار التابعين ولم يره. وكان من أشد الناس حبا لابن مسعود، ابن مسعود كان من أشد الناس حبا له، ولذلك هو بيعدوه أورع مش أروع، أورع من الورع يعني، أورع تلامذة عبد الله بن مسعود على الإطلاق الربيع ابن خثيمة هذا، خثيمة هذا، وهو أجلهم وقل وأعلمهم وأفقههم وما إلى هذا وما إلى هذا. الحافظ الذهبي، وأنا جايب لك كلامه بالحرف، بيقول لما بيجي يتكلم عنه بيقول الإمام القدوة العابد، خلاص الإمام القدوة العابد، يبقى هتاخده ليك ايه؟ ها قدوة ان شاء الله، الإمام الايه؟ قدوة. وكانت وفاته قبل سنة 65، يعني في خلاف، لكن هو قبل، يقينا قبل سنة 65 من الهجرة قد توفي. كان من أقرب المقربين إلى عبد الله بن مسعود، من أقرب المقربين إليه. وعبد الله بن مسعود كان إذا جاءه الربيع ليستأذن عليه أدخله ولم يأذن لغيره، ما حدش تاني يخش خلاص، حتى يفرغ كل منهما من صاحبه، مش بعض الاثنين من بعض كده، شوف مدى حب ابن مسعود له، حتى يفرغ كل منهما من صاحبه. ابن مسعود قال له كلمة خطيرة جدا، قال يا ربيع، وفي لفظ يا أبا زيد، ودي كانت كنيته، كان يكنى بأبي زيد بابن زيد، يا أبا زيد لو رآك رسول الله لأحبك. ده كلام مين؟ مسعود بيقول له النبي لو شافك والله كان يحبك، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ودي مش النبي مش بيحب الواحد عشان عينيه عسلية وشعر أصفر وبتاع زي الهبل كده اللي عندنا، لا، حب النبي كان بيبنى على ايه؟ لا، كان بيحب بلال، وبلال كان ايه؟ كان ايه؟ كان اسود يا راجل، فالعمليه مش بالبياض ولا عين ولا شعر ولا ولا ولا، لا لا، تقى ورع ودين، ليه؟ حتى هيئته يا راجل. فشوف بيقول له لو راك النبي صلى الله عليه وسلم لا احبك، وكلما رايتك، ده كلام ابن مسعود له، وكلما رايتك ذكرت المخبتين. ذكرت ليه؟ المخبتين، في ناس تشوفها تفكرك بإبليس. والله والكلام ده ألف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية لتغتال رجل كان عاتيا على الله وعلى رسوله، عشان تغتال رجل كان عاتيا على الله وعلى رسوله، كان لسه جابين البرنامج للتافه اللي اسمه عمرو خالد ده، يقول لك ما فيش حاجة اسمها في الإسلام اغتيالات ومش حاجة مش عارف ايه، لا، وما سمعناش ان النبي عمل ده، لا عمل يا اخوه، عمل النبي أرسل سرايا اغتالت كلاب من كلاب اليهود، واغتالت كلاب من كلاب المشركين الذين درجوا على أذية الله والرسول وعلى سب الإسلام وعلى سب رسول الله، وكانوا حربا على الله وعلى رسوله. ده حصل في الإسلام، فتعالى بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لقائد السرية بيرسله ببعثه بمودي يقتل واحد يهودي، يغتاله واحد يهودي، الصحابي ما يعرفوش، فبيقول له كيف أعرفه يا رسول الله؟ هعرفه ازاي بقى؟ قال إذا رأيته، ليه؟ لأنه ساكن في بيت مليان ناس، هيطلعه هو، هيخش البيت ويخلص، بس هو فين بقى وسط البيت ده؟ قال له هقول لك بقى، إذا رأيته فرقته، ورأيت الشيطان مرتسما في وجهه. ثم بحب يعرفه كده، فرقته تشوف واحد تتقبل، تخاف في، وشوف كلحة كده يعني تشوفها. وفي ناس كده تطلع في التلفزيون والله بقى شاف ابليس قاعد في وشه كده وابقى مقبوط كده طول ما انا شايف خلقته، واخد بالك؟ ومش عايز اقول لك مين ومين ومين ومين كتير قوي عشان تبقى فاهم يعني. خلاص في ناس كده، وفي ناس تراها يا الله يا كريم اكنك شايف ملك ملك. زي ما النسوة لما رأينا سيدنا يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، ملك كريم. شوف سمته كده، مش برضه مش بالحلاوة، مش بالحلاوة، ما بيجيبوا لنا فنانين وهندسين يبقوا حلوين قوي طول ما بتاعت عم تبصق عليهم كده. اه والله ايه اللي مش بالحلاوة؟ هي مش بالحلاوة. ففي واحد يبقى له سمت كده سبحان الله ابليس يعني في شايف ابليس في وشك. اه والله. وفي ناس تستريح لها كده. فشوف عبد الله بن مسعود يقول للربيع ايه؟ يقول له كده، يقول له انا كلما رايتك تذكرت ليه المخبتين. ليه المخبتين دول؟ المخبتين دول مين المخبتين؟ صحيح قل له كلما رايتك تذكرت المخبتين. المخبتين دول نتكلم عنهم القران الكريم. القران الكريم في سوره ايه؟ طب في الحج ولا في هود؟ طب ولا عنهم ايه؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف يا عم؟ انا عارف والله فين، بس مش هقول لك. انا بقول لك انت عايز تعرف شوف. شوف وتقول تقول فين. تجيب بقى للناس مطلع اغنيه تقول له مين اللي هيغني، ما تجدش اختلاف، كله متفق حافظين. لكن القران هنختلف بقى. المخبتين دول تلاقيهم فين؟ ها في ناس قالت الحج وناس قالت هود. طب يطلع فين؟ طب هريحك في الحج. في الحج خلاص انا قلت لك في سوره الحج. خلاص في سوره الحج في ايتين ختام ايه اتكلمت عنه وبشر المخبتين. دي الايه رقم 34 في سوره الحج. 35 بقى قالت مين هم المخبتين بقى. الآية 35 قالت مين هم المخبتين بقى؟ اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين المخبتين دول؟ اللي هو كل ما ابن مسعود يشوف ها الربيع ايه ها يفتكرهم، يفتكرهم يطلعوا مين. ولسه لينا كلام مع الربيع قد كده قد كده. لو عايز تكمله وتعرفه ها يبقى هنشوفك. لا لا انا هكمل بكره معلش يعني معلش الخميس ده اول خميس ده كده معلش عشان ما بقاش اسئله من اولها كده، لكن هنكمله بكره عشان يعني نخلص مع الربيع ان شاء الله. فاشوفك بكره ان شاء الله. وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. انا ما انا قلت اللي بيسالني متى توفي بكر بن عبد الله، انا مش قلت بكر بن عبد الله توفي سنه كام ولا ما قلتش؟ ما قلت. حصل خلاف في تاريخ وفاته. ثواني بس. البعض قال سنه 108 وده الاصح، والبعض قال سنه 106. انا بتكلم اخواننا اللي عملوا مجالس علم. بقول بكر بن عبد الله المزني الاولاني حصل خلاف في تاريخ وفاته، البعض قال سنة 108 وده الأصح، والبعض قال سنة 106 وده الأشهر. وإحنا لينا ليه؟ لينا ليه؟ ما أنت علمك بيبقى في صحيح وفي مشهور، مش تبقى فاهم. زي ميلاد النبي المشهور كام؟ 12 ربيع الأول، لكن الصحيح 9 ربيع الأول. تصدق؟ ده الصحيح 9 ربيع الأول، لكن المشهور عندنا ده 12 ربيع الاول. طبعا الناس بقى 9 12 مش مشكله، دي قضيه يعني لا هتقدم ولا هي تختلف، بس هي تاثر مع بتوع الموالد. معانا احنا بقى يطلع 9 12 دي مش مشكله، لكن الصحيح يوم 9 عشان تبقى والله. ودرسناها في الازهر واحنا في اعدادي كده 9 ربيع الاول ده الصحيح، مش تبقى ده الصحيح. المشهور 12. كذلك الامر بالنسبه لبكر، الصحيح 108 والمشهور 106. ماشي عشان امرح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. غدا ان شاء الله يبقى في لقاء بعد صلاه العصر في مسجد المنارتين، ومعاك هنا ان شاء الله بالليل باذن الله ان شاء الله وقدر.